المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال الرحمن جل جلاله وعظم السلطان يذكر رسوله وأولياءه بتلك الأحداث الجسام وتلك الشدائد العظام، وينظر كيف أصبحوا في عز وكمال إذ أنقذهم من تلك الإحن والمحن والفتن، فهو يذكرهم بتلك الشدائد من أجل أن يشكروا. من ذكر شكر ومن نسي شكر، فالذكر الذكر لنعم الله، فمن أنعم الله عليه بنعمة فليذكر حتى يشكر الله تعالى عليه. واعلموا أن رأس الشكر كلمة الحمد لله. الحمد لله إذا قلتها في أي نعمة من النعم فقولك الحمد لله أعظم وأفضل. قال تعالى وإذ قالوا أي واذكر يا رسولنا واذكر أيها المؤمنون، إذ قال الطغاة الجبابرة المتكبرون وعلى رأسهم النضر بن الحارث وقد عرفناه أمس، وأبو جهل الطاغية المعروف، إذ قالوا سائلين الله عز وجل اللهم أي يا الله اللهم، معناها يا الله، وهذا نداء لله عز وجل ودعاء، وحذفت الياء وعوض عنها الميم بدل يا الله اللهم، لأن الياء ينادى بها البعيد يا فلان، أما القريب ما يحتاج إلى حرف النداء. عبد الله أنت تسمع ما قال يا عبد الله، فاللهم هذه خاصة بالرب تبارك وتعالى، بها ينادى ويدعى، ويجوز أن تقول يا الله، ولكن اللهم أولى لأنها خاصة به سبحانه وتعالى. والمشركون يؤمنون بالله ربا ولكن لا يؤمنون به إلها واحدا، يؤمنون بأنه الرب الخالق الرازق المميت المحيي، لا رب غيره، ولكن زينت لهم الشياطين عبادة غير الله فأله الأصنام والأحجار وعبدوها مع الله، وهذا دليل قاطع على أنهم كانوا يؤمنون بالله، وكيف وهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، وهذا البلد الأمين البيت العتيق بناه إبراهيم مع ولد إسماعيل وهم عدنانيون من ذريتهم يؤمنون برب العالمين ولكن يشركون به غيره ولا يعبدونه وحده. وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت العبادات السليمة الصحيحة بتطاول الأعوام وامتداد القرون وموت العلماء فهم جهلة لا يعرفون كيف يعبدون الله. كل ما في الأمر قد يطوفون ويقفون بعرفة. وإذ قالوا اللهم أي يا الله إن كان هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إن كان هذا القرآن وما يحويه من الهدى والنور والبيان إن كان هو الحق من عندك فأهلكنا حتى لا نراه يسود وينتشر ويعلو. وهذا من شدة التغير من شدة الكرب والحزن والهم ما أرادوا أن تنتصر دعوة لا إله إلا الله أرادوا الإبقاء على الوثنية التي خلقوا منها ووجدوا فيها ما استطاعوا أن يشاهدوا الحق يعلو وأنواره تلوح والباطل يذهب ويندفع ما أطاقوا. فقالوا اللهم إن كان هذا أي القرآن الذي جاء به محمد ونزل عليه وما يحويه من الشرائع والبيانات والأحكام والهدى إذا كان هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من لنهلك ونستريح. أي تغيظ أكثر من هذا؟ أرادوا بالموت ولا ينتصر الحق. وما زال هذا النوع في بني آدم وبني الجن إلى يوم القيامة من لا يريد أن يرى دين الله منتصرا يرضى أن يمزق يحرق وما ينتصر دين الله عز وجل لأن الشياطين هي التي تنفخ هذه الروح القبيلة. مهمة الشياطين تكفير بني آدم وإضلالهم وإبعادهم عن الحق ليكونوا معهم في دار البواب في جهنم. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عذاب موجع يفسد حياتنا علينا ولا نرى هذه الدعوة تنتصر وهذا النور يعلو. وهذه قولة أفراد ليست قولة العرب والمشركين عامة. هذا على رأس من قال النضر بن الحارث وأبو جهل. ثم قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ليس من شأن الله تعالى أن يعذب هؤلاء المشركين الكافرين العتاة المعاندين وأنت بينهم لأنك رحمة الله حيثما وجدت وجدت رحمة معك. أما لو أنك لست بينهم أو تخرج منهم لنزل بهم العذاب. هذه اللطيفة أيما إقليم بلد فيه صلحاء ربانيون أتقياء ببركتهم يقيهم الله العذاب. مرة ثانية البيت كالقرية كالمدينة كالإقليم إذا وجد فيه الصالحون يرحمهم الله عز وجل بهم وإذا فقدوا أي فقد الصالحون حل العذاب بالمعاندين والظالمين والكافرين والمشركين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة أخبر تعالى أنه رحمة للعالمين إذ قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما دام في مكة لم ينزل الله بهم هذا العذاب الذي طالبوا به ولا هذا الدمار والهلاك الذي سألوه. إذ قالوا أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وسبق أن علمنا أن المعذبين من الأمم قبل أن ينزل العذاب يخرج الرسول ومن معه من المؤمنون، فقد خرج مع هود العدد الذي خرج وأنزل الله بهم العذاب ودمره عادا بكاملها. ثمود كذلك، لوط خرج هو وابنتيه، وهذه سنة الله، إذا أراد الله أن يهلك الأمة بالهلاك العام يخرج الله المؤمنين وينجيهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا أمانان، أمان هو وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، وأمان ثاني هو استغفارهم، إذ كان يقول: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، سبحانك اللهم اغفر لنا. وهذه ما نفوتها، وهي أن الاستغفار والله أمان، من لازمه بقلب صادق ولسان طيب طاهر فرج الله عنه كل كربة تنزل بها ومحنة تصيبه، أمان ثابت. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، فالذين يطلبون المغفرة بصدق من الله بكلمة أستغفر الله أستغفر الله نستغفر الله غفرانك ربنا اللهم اغفر لنا، هذا الاستغفار أمان لأهله، على شرط أن يكون كثيرا وملازما للعبد ليل نهار، وأن يكون بقلب خاشع ومعترف بالخطيئة والذنب، وهو يطلب المغفرة من الله عز وجل يفرج به الله الغموم والهموم والكروب والأحزان. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمان فقد رفعه الله إليه وتوفاه، لكن الاستغفار هذا الأمان باقي إلى يوم القيامة. ومرة أخيرة، الأمان أمانان، أمان استعثر الله به وأخذه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمان بقي لنا وهو الاستغفار. فلنستعذ بالله من الشياطين التي تحرمنا هذا الاستغفار حتى نصاب بالهم والكرب والحزن والألم. ثم قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. وما إن خرج من بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصيبوا بعذابين شديدين، العذاب الأول السنين السبعة التي أصيبوا فيها بالجد والقحط حتى كانوا يأخذون وبر الإبل ويغمسونه في الدم ويأكلونه. وجاء أبو سفيان هنا يطلب من رسول الله الشفاعة له، ودعا الرسول واستجاب له، إذ قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، سبع سنوات بعدما أخرجوه من مكة. وأصابهم عذاب آخر في بدر، أذلهم الله وأخزاهم، وقتل منهم 70 صنديدا وأسير 70. فلهذا قال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وهم يصدون عن المسجد الحرام. ما معنى يصدون عن المسجد الحرام؟ أي يمنعون الناس من الطواف بالبيت والصلاة حوله، أي يمنعون المؤمنين الذين في مكة ما هاجروا، يطردونهم من المسجد ولا يسمحون لهم بالصلاة فيه ولا بالطواف بالبيت. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب أن تمنع مؤمنا من بيت الله عز وجل، وسواء كان المسجد الحرام أو أي بيت من بيوت الله. بيت الله بني ليعبد فيها الله، فلا يمنع منه مؤمن ولا مؤمنة إذا كان يعبد الله عز وجل بعلم وحق، أما أن يعبد بالضلال والصراط والشرك فلا لا. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون أي غيرهم من الناس أي من المؤمنين عن المسجد الحرام. ثانيا، وما كانوا أولياء، هذه دعوة قالوا نحن أحق بالمسجد الحرام ونحن أولياؤه، وليس محمد ولا المؤمنين بأولياء لو نحن أولياء أحق بالمسجد الحرام بحمايته والعناية به والوقوف إلى جنبه، نحن أحق به. أثبت الولاية فردها الله، وما كانوا أولياء. وهل المشرك يكون وليا بيت الله؟ يمنع ويصد من يعبد الله فيه ويكون وليه؟ ولي بعصا فقط حسب هواه وشهوته والسيطرة عليه. ثانيا، وما كانوا أولياءه أي أولياء الله عز وجل، فالضمير في أولياءه صالح للمعنيين الكريمين، ما كانوا أولياء المسجد الحرام ودعواهم باطلة وما هم بحق منه، ودعواهم أيضا أنهم أولياء الله فهي دعوة باطلة وإن كانوا ما الدعوة، لكن لتعم أولياء الله لن يكونوا من المشركين ولا الظالمين ولا الفاسقين ولا الكافرين ولا المجرمين، أولياءه فقط المتقون. وما كان أولياءه وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. وهذه متقررة ثابتة، من هم أولياء الله؟ المؤمنون المتقون، أمواتا كانوا أحياء، فقراء وأغنياء، أعز أم أذلة، أصح أم مرضى، بيض أم سود، ولي الله من هو يا عباد الله؟ المؤمن المتقي. هل يوجد ولي ما هو بمؤمن ولا تقي؟ والله لن يكون وليا لله، وإنما يكون وليا للشيطان، أولياء الشياطين الكافرون والمسلمون والفاسقون. والآية الدلالة القطعية على أن أولياء الله من المؤمنين والمؤمنات هم المتقون هي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله، ألا، هذه يا مستمعي كرام بمعنى ألو، ألو ألفناها وعرفناها حتى الأطفال الصغار، الطفل يحبو ويقول ألو ألو، أليس كذلك؟ ولما نقول ألا ما لها طعم ولا ذوق لأننا ما عرفناها. ألا انتبهوا أصغوا واستمعوا ما يقص عليكم ويتلى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بشرى، يا لها من بشرى، أبشروا يا أولياء الله، لا خوف عليكم في الدنيا ولا حزن ولا في القبر ولا يوم القيامة. هذه بشرى تزف إلى كل ولي من أولياء الله ذكرا كان أو أنثى. ألا إن أولياء الله، أخبرني عنهم ما لهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ نحن ما عرفنا من الأولياء إلا الموتى بس، كسيدي عبد القادر وأحمد التجاني والبدوي وفلان ورفاعي، أما أولياء غير هؤلاء ما عرفنا. أو عرفتم؟ تدخل لأية مدينة من مدن العالم الإسلامي وتقابل أول من تقابل من أهل البلاد وتقول يا عم أو يا أخي أنا جئت من بلاد بعيدة لأزور ولي من أولياء الله عندكم، أحلف لكم ما يأخذ بيدك ويقودك إلا إلى غاية ولا يفهم أن في تلك المدينة ولي حي. لعلي واهم، من يرد؟ جرد باستثناء الذين بلغتهم هذه الدعوة وعرفوها، وإلا قرون لا يعرف المؤمنون وليا أبدا حيا إلا إذا مات وبني على قبره قبة ووضع تابوت ووضعت الأزر ووقدت حوله الشموع وذكر واستخر وأنواع الشيء كامل حوله، هذا يدعوه هذا يستعيد به وهذا يستغيث وهذا يذبح له. من فعل بنا هذا؟ العدو ما زال يفعل، ما زال ينشر الخبث بشتى أنواعه وألوانه. والآن من هم أولياء الله؟ اسمع الله تعالى يجيبك فيقول الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أبعد هذا يلتبس علينا الأمر وما نعرف من هو أولياء الله؟ كل مؤمن ومؤمنة تقي فهو لله ولي. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي رؤيا منامية صالحة يراها أو ترى له، بهذا أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لن تموت يا ولي الله حتى ترى مقامك في الجنة. فنفى تعالى عن المشركين أن يكونوا أولياء إذ قال إن أولياء إلا المتقون وهم فجرة كفر مشركون، فكيف يدعون أنهم أولياء الله أو أولياء مسجد الله وبيت الحرام؟ هل هناك من يرغب من المستمعين الزوار أن يكون وليا لله أو ما هناك حاجة في هذا الباب؟ أترككم. هل يوجد بين المستمعين والمستمعات من يرغب في ولاية الله بأن يكون ولي الله؟ ما فيكم أحد؟ كلنا، إن لم نكن وليا لله فأنا عدو لله، ومن عاد الله كيف يكمل ويسعد؟ ما منا إلا وهمه وغاية من حياتي أن يكون وليا لله. بما نحقق هذه الولاية؟ بالإيمان. آمين إيمانا صادقا جازما بكل ما أخبر الله به ورسوله، صدق تصديقا كاملا تاما، واتق الله بفعل ما يحب أن تفعله وترك ما يحب أن تكرهه أن تتركه، أي بفعل ما أمر الله وترك ما نهى الله تصبح ولي الله. لكن هل درجتكم واحدة؟ الجواب لا. أصحاب الجنة أصحاب رسول الله درجات، أفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق، ثم الخلفاء الأربعة، ثم العشر المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بعثة رضوان، يتفاوتون. فأنتم والحمد لله والله لكلكم أولياء، في معلم إلا إذا كان بينكم منافق كافر جالي مهمة وكذا، الله أعلم يعني، لأننا أمة كلكم أولياء الله وتتفاوتون بحسب تقواكم لله. والمثل عندنا الجيش، الجيش السعودي جيش واحد، هل هو في مرتبة واحدة كم المراتب إلى جنرال من أول ثاني ثالث رابع مستواهم واحد؟ فكذلك الأولياء أنتم ليس مستواكم واحد، واحد لواء واحد عقيد واحد عريف واحد كذا بحسب التقوى، بحسب تقوى الله عز وجل. فأكثرنا تقوى أطيبنا نفسا وأزكانا روحا، والله يقرب إليه من كان أزكى الناس نفسا وأطيبهم روحا، إذ الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن أنتم أولياء الله اعلموا والله لا يصح من أحد أن يؤذي طردا منكم ولو بكلمة شذرة، بكلمة قاسية ولو بنظرة شذرة، لا يحل أن تؤذوا لا في أبدانكم ولا أموالكم ولا أعراضكم، لأنكم أولياء الله. والله يقول من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب، ومن أعلن الله الحرب عليه ينتصر، والله ما هو إلا ينكسر. فلهذا تعيش في بلد المؤمنين الأتقياء 20 سنة ما تؤذى لا في عرضك ولا في مالك ولا دمك أبدا، لأنهم يبجلونك يحترمونك لأنك ولي ربهم كذا ولا لا. ولما عرف هذا العدو المكون من المجوسية واليهودية والصليبية عرف هذا، نزع هذا العلم من قلوب المسلمين أكثر من 1000 سنة تقريبا، حتى ما يعرف وليا إلا من هو مات وبني عليه، وبذلك يزنون ببعض بنساء بعضهم البعض، يختطفون أموال بعضهم البعض، يضربون بعضهم بعض وإلا كاذبنا، يسبون ويشتمون، يتكبرون ويواوى، عجائب يصيبون بها إخوانهم في ولاية الله عز وجل. عرفتم هذه ولا لا؟ والله لا العلم، لو عرفتني أني ولي الله وأنت المؤمن ما تستطيع أن تقول لي كلمة سوء أبدا، فكيف تخجل بزوجتي أو بابنتي؟ كيف تحتال على مالي؟ كيف تتعاون على قتلي؟ يا أولياء الله بما فزتم بهذه الولاية بالإيمان والتقوى، ويرمز لذلك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن قال أشهد أن محمد رسول الله ما شاء فتعلم محاب الله وعرفها وأتاها وفعلها وعرف مكاره الله وابتعد عنها وتركها، وبذلك تمت له ولاية الله. ثم قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت أي البيت الحرام أي البيت العتيق إلا مكاء وتصديا، هذه صلاتهم يقول نحن أحق بالمسجد الحرام وببيت الله، ما هي صلاتهم؟ يطوفون يصفقون ويصفرون. المكاء طائر معروف، المكاء له صوت وهو الصفير، وهذه انتقلت إلى أهل التصوف عندنا نحن المسلمين في عهدنا هذا وقبله، تراهم يعبدون الله بالصياح والصفير والتصفيق في حضارات معينة، هذا عمل المشركين حول الكعبة. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان أي تصفيرا وتصدية، يطوفون ويصرخون وهكذا. فلهذا تلك البدعة شاعت عند المتصوف بالذات، يذكرون الله ويهيجون ويصفرون، والله لا يصفرون. نقلها إليهم أبو مرة إبليس عليه لعين الله، وما عرفوا هذا لأنهم ما درسوا هذه الآية أبدا، ولا فسرت لهم ولا اجتمعوا عليها قط، لأن تفسير القرآن حرام عندهم. تفسير القرآن قرون عديدة والمسلمون يعدونه من الذنوب، لا تقل قال الله. ووضعوا تلك القاعدة المشؤومة، تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. وإلا هذه الآية صريحة، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان أي تصفيرا وتصدية أي تصديقا. ثم قال تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا لما ينزلون دار البوار جهنم يذكرون بذنوبهم، ويقال لهم ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بالله ولقائه بالله ورسوله بالله ونبيه وبالله وكتابه بالله وشرعه، ويذوقون العذاب ويتذوقونه ليس سنة ولا ألفا، وإنما هو على مدى البقاء، والآخرة ليس لها فناء ولا انتهاء. معاشر المستمعين، أسمعكم هداية هذه الآيات الأربع، تأملوها. أولا بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض الحق وكراهيتهم له، حتى سألوا العذاب العام ولا يرون راية الحق تظهر ودين الله ينتصر. من أين أخذنا هذا؟ من قولهم ربنا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مرة أولى إذن بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض الحق وكراهيتهم له، حتى سألوا العذاب العام ولا يرون راية الحق تظهر بين ودين الله ينتصر. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمته من العذاب. النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمته من العذاب، بل وأمان من العذاب العام. تبهتم أيام كان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إلى الآن ما يجي عذاب اتصال وإبادة كما كان يصيب الأمم قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، مؤمنين وكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم أمان أمته من عذاب، فلم تصب هذه الأمة بعذاب الاستئصال والعبادة الشاملة. والأمة الإسلامية قسمان، أمة دعوة وأمة إجابة، والكل يشمل رفض الأمة. أمة الدعوة الذين ندعوهم ليدخلوا في الإسلام، وأمة استجابة الذين استجابوا ودخلوا. الآن البشرية قسمان، قسم وهما أمة محمد كلها إذ بعث إليهم أجمعين، قسم منهم استجاب وهم المسلمون، وقسم رفض الدخول في الإسلام وهم أهل الدعوة، ندعوهم ليل نهار علهم يسلمون. ثالثا فضيلة الاستغفار، وأنه ينجي من عذاب الدنيا والآخرة، وقد عرفنا وتكرر هذا. رابعا بيان عظم جرم من يصد عن المسجد الحرام للعبادة الشرعية فيه، ظلم ما فوقه ظلم أن يمنع شخص أن يطوف في البيت أو يصلي في المسجد الحرام. خامسا بيان أولياء الله والذين يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام وهم المتقون. من هم أحق بولاية المسجد الحرام؟ بريطانيا كفار، ولهذا حرمهم الله منه. ولا تولى يهودي ولا نصراني على بيت الله، مع أننا غلبنا وانهزمنا أمامهم، ولكن رحم الحرمين إذ لا يتولى الحرمين إلا المؤمنون الأتقياء فقط، وما كانوا أولياء إن أولياء إلا المتقون. قال بيان أولياء الله تعالى والذين يحق لهم أن يلوا المسجد الحرام وهم المتقون، ثابتا كراهية الصفير والتصفيق وبطلان الرقص في التعبد، وبطلان الرقص في التعبد والتصفيق كذلك هو التصفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.